إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للزراعة وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر. أهلا بستك فندم ضيف عزيز على زعل شكراس. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. المجلس مجلس علماء وخبراء مصر، مهم أوي أن احنا نبقى عارفين أن كل أعضاء هذا المجلس تخرجوا من جامعات مصرية وطنية في الخمسينات والستينات. هم تخرجوا من الجامعات المصرية دول وخدوا مكان في العالم كله من جامعات مصر. ان شاء الله كمان ابنائنا وبناتنا اللي احنا بنحتفل بيهم النهارده يحزوا حزوهم ويبقوا ممثلين في المجلس ده ويشاركوا في بناء مصر. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزه ونصر، تعيش يا مصر في عزه ونصر، مفرح فوقنا علم ونشيد، مفرح فوقنا علم ونشيد. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، ويا دنيا لف وتوفي، تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وتوفي، تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وتوفي، لف وتوفي، تعالوا شوف الكنز، الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله، المصريين أمة في الدنيا أول الأمة، المصريين أمة في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين، المصريين أمة حيوية وعزم وهمة، المصريين أمة حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متحضرين، المصريين أمة في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين، المصريين هم. دكتور هاني، قبل ما اطرح مع حضرتك موضوعات هامه، انا عايز اقرب من شخصيتك انت دكتور هاني الكاتب، رحلتك مع العلم ومع البحث العلمي وهجرتك ثم العوده الى مصر. والله يعني ما كانش فيها اي حاجات، الامور بعد الدراسه مشيت كما. انا خريج جامعه خريج جامعه اسكندريه، خريج جامعه ميونخ، وخريج جامعه شتيلنبوش في جنوب افريقيا. فانا درست زراعه غابات وإحصاء، وأنا بدرس في علوم إحصاء الغابات. ابتدائية إعدادية ثانوية من مصر فندم؟ ابتدائي بالضبط كده، بالضبط كده، بالضبط كده. وبعدين بعد كده أنا بقالي أكتر من 41 سنة في جامعة ميونخ. الأول كنت في ما يسمى لودفيك ماكسيميليان أونيفرسيتيت، يعني دي جامعة لودفيك ماكسيميليان بميونخ، وبعدين كنت في جامعة ميونخ التقنية. دكتور هاني، فاكر مدرسينك في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة في مصر؟ أنا فاكر مدرسيني، بعض المدرسين في الثانوي، وقابلت أحد المعلمين الرياضة وسمعت ان هو بيتكلم عني، وبالصدفة عرفت يعني سألت عليه وجازرني من 5 سنين، والحقيقة أثر في الحديث اللي قاله لي فعلا. يمكن أنا كنت في الرياضة شاطر شوية، فهو كان منبهر جدا، وكان بيقول بيضرب المثال حتى يعني من 5-6 سنوات، وقال لي إذا سمحت أما تفكر فيا بس رن علي من ألمانيا بالتليفون. وده حزف نفسي جدا، وأنا قمت بهذا. والحقيقة طبعا أنا بعتز باللي هو قاله، وبعتز بشخصيته إن هو متذكر أحد تلامذته، فده شيء جميل. أنا بتذكر تلامذتي أيضا، وعندي علاقة مع بعض التلامذة جيدة حتى اليوم. أنا سألت فنك مستنتك السؤال ده ليه؟ لأن العلاقة الآن ما بين المدرس والطالب في مصر أصبحت على علاقة تجارية، دروس خصوصية، فلوس، مش زي زمان. زي ما حضرتك أنت أكيد المدرس الرياضة أنت فاكره لأنه أثر في شخصيتك مؤكد، يعني وذلك أنت بتذكره حتى بعد 40 أو 50 أو أكثر، يعني نصف قرن من الزمن. يعني النهاردة العلاقة المدرس ما عادش له تأثير على الطالب، ولا عاد فيه مدرس بالنسبة، مش عايز أعمم، ولكن ده الشكل العام، يعني أن ما فيش تأثير للمدرس على الطالب. احنا ده واجبنا اولا، طالما احنا معلمين او مدرسين او اساتذه، لازم ان احنا نعطي العلم والعلم الجيد للطالب، وده الهدف المعلم ولا المدرس ولا الاستاذ ان هو يقوم بهذا. انا متذكر حاجه والحقيقه احزنتني بعض الشيء في مصر، ان كان في احد الطلاب وانا كنت بساعده على اساس ياخد منحه ويجي يدرس عندنا في جامعة ميونخ، وبعدين أستاذه وقف الموضوع، وهو أستاذه بعديها بعت لي إيميل وبيقول لي إزاي واحد زي حضرتك يساعد طالب. فأنا رديت دي مهنتنا ان احنا نساعد الطلاب. هو بيعترض على ايه يعني؟ هو بيعترض على الاساس الاول، لابد يكون هناك الاول استفاده للاساتذه الجامعه او للجامعه بمشروع او كذا، ومن داخل هذا المشروع نقوم بمساعده الطلاب. انا شايف ان احنا دائما احنا محتاجين للبحث العلمي، احنا محتاجين الى الابتكار، احنا محتاجين الى الناس اللي بتفكر. انا بقول لبعض الزملاء حتى اذا كان عندنا طلبه بيفكروا خطا، فاحنا هنساعد الطلب بفكر خطأ لتصحيح. ما هو ده دور التعليم بالضبط كده، لان احنا محتاجين ايضا الى المفكرين والمبتكرين، فاحنا مش محتاجين للناس اللي بتصم وما يكونش عندهم ابتكار ولا ابداع. هو التعليم كيف تفكر، هو ده دور التعليم، مش جاي فتحفظ وتحفظ والتلقين وما الى ذلك. ده صحيح. طب لما اكتب على جوجل كده دكتور هاني الكاتب، ايه اللي يطلع لي، ايه اللي يفخر؟ انا حقيقه ما عمري ما عملت اللي حضرتك بتسالني دلوقتي عليه، ما عنديش اي فكره، ما عنديش اي اهتمام. انا عارف ان هناك كلام كثير بيقال عن او اي شيء، فانا لا اثق بكل شيء في الانترنت حقيقه، فعشان كده انا ما ببصش، ما لكن انا بسمع ان يعني انا عملت مشاريع كثيره في جميع قارات العالم، وأنا بحاول على قدر إمكاني في كل مكان أن أتقن العمل اللي أنا بقوم به، ليس أكثر ولا أقل. فأنا بحترم العلم، والعمل والعمل وأحترم العمل الجيد والاتقان في العمل. وأنا ممكن لو أخذت وقت طويل في الاتقان للعمل بأخذه حتى لو اشتغل 17-18 ساعة في اليوم. العالم المصري الكبير الأستاذ دكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية. فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع حضرتك، نفتح بقى ملف علماء مصر في الخارج وعطاء سيرتك لمصر من خلال موقعك كمستشار للسيد رئيس الجمهورية. مستمعي الأعزاء، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع دكتور هاني الكاتب. مفيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، مفيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن، رجعت لكم تاني بعد هذا الفصل القصير والحوار متواصل مع العالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية. نفتح فندم بقى ملف الزراعة في مصر. رسالتك مهموم بالزراعة، وأنا حضرت رسالتك محاضرة قيمة جدا في مركز البحوث الزراعية وطرحت أفكار أنا أول مرة شخصيا يعني أسمعها. يعني واضح إن إحنا شغالين في بعض الأمور بطريقة عشوائية. فين إحنا، فين من الكلام ده فهم؟ لا إحنا لابد إحنا نتكلم عن تحديات كثيرة. منها تحديات مثلا تغيرات المناخ. تغير المناخ ده شيء مهم جدا، وإحنا لازم نشوف كيف نواجه هذه التحديات. إحنا اتجهنا، ويمكن لو حضرتك متذكر أنا بذكر دائما أن العالم كله مش في مصر فقط، فإحنا لو بصينا للطبيعة هنلاقي النظم دي موجودة في الطبيعة، وأنا لازم أحمي الزراعة اللي أنا بقوم بها. أنا ما اقدرش اغير، وبالذات احنا لو احنا بنستزرع في الصحراء وبنستصلح الاراضي الجديده على الاقل نطبق فيها النظام. لا لا، انا ما اعتقدش ان احنا بنتكلم هنا عن تطبيق هذا النظام للاراضي الجديده فقط، ولكن الدلتا يا فندم يمشي. طبعا طبعا يمشي. انا بحافظ على الزراعه، انا بقلل من استخدامي للمياه، انا بحاول انتج منتج صحي، فالنظام يطبق في المناطق الصحراويه وهذا في مناطق الدلتا. بالعكس، في مناطق الدلتا هيكون عندي إنتاجية أفضل، لأن أنا مش محتاج الصحراء، أنا محتاج إلى تحسين خصوبة التربة حتى أصل إلى الخصوبة المرغوبة، وبعد كده بحافظ على خصوبة التربة. أنا عندي الخصوبة في أراضي الدلتا موجودة، فأنا مش محتاج إلى الوقت اللي هنتظر فيه مدة عشان أصل إلى الخصوبة التربة المرغوبة. يعني دكتور هاني، يعني مثلا الري بالرش والتمقيط يمشي في أراضي الدلتا؟ طبعا يمشي في اراضي الدلتا. انت حضرتك محتاج للري، انت محتاج للري فقط عشان النباتات. اسمع حيقول لك ايه، غسيل التربه، لازم تغسل التربه عشان ملح. بالظبط كده، انا بغسل التربه عشان انا عندي نظام خاطئ، فالنظام الخاطئ بينتج عنه تكوين املاح، فلازم اقوم بغسيل التربه. لكن انا لست محتاج الى غسيل التربه نهائي يا فندم، بالعكس انا اقلل من استخدام كميات المياه. انا احاول اشوف استخدم نظم ري تحت سطح التربه، ما ينتجش عنها اي املاح، ما فيش بخ، لانها تحت سطح التربه فلا ينتج عنها اي املاح، ولست في حاجه الى غسيل التربه. انا بغسل التربه عشان تكونت الاملاح عندي ومش هذا ازعل عليه. انا سمعت سيادتك كنت بتقول ان المصريين القدماء يعني كانوا شغالين على الري تحت سطح التربه. ده صحيح. صحيح. يبقى حضرتك كنت يعني مستمع جيد. لا يا فندم انا كنت ده شيء عظيم. ده صحيح. بتعلم من حضرتك. لا ازاي يا فندم، ازاي يا فندم. طب احنا يا فندم مصر دي دوله زراعيه اصلا، وحضرتنا قامت على نهر النيل وعلى النيل وكده. يعني انا مثلا ببقى متاثر قوي وزعلان اول ما بضرب المثل والمقارنه بيننا وبين اسرائيل واستخدامها في البحث العلمي الزراعي، وعندها 1,600,000,000 متر مكعب مية، والناتج القومي للمليار وستمائة مليون أكثر من 55 مليار مثلا عندنا مية. طب ده إيه؟ ده يتحال فصل إزاي؟ لا احنا يعني احنا أشياء مشاكل كثيرة تراكمت خلال 40-50 سنة الماضية حقيقة، وتراكم المشاكل ده أبعدنا عن أشياء كثيرة، وأبعدنا أيضا عن البحث العلمي الجيد. لكن حاليا في محاولات كثيرة لتحسين البحث العلمي وتشجيع البحث العلمي، وأعتقد احنا عندنا شباب أكثر من ممتاز، بس احنا لازم نشجع هذا الشباب، لازم الشباب يخطئوا في تفكيرهم وفي أبحاثهم، والواجب بتاعنا ان احنا نصحح لهم هذه الأخطاء عشان فيما بعد يكون مبدعين ومبتكرين. طب سيادتك مستشار السيد رئيس الجمهورية للزراعة، نبدأ منين؟ بالوعي يا فندم. نمرة واحد الوعي، نمرة اتنين الادخار في الموارد المستخدمة. أنا بستخدم مية، لازم أوفر في المية. أنا مش عايز أذكر الكيماويات، لأن إحنا ممكن نقوم بالزراعة بدون استخدامنا للكيماويات زائد عن الحد. في نسبة معينة ممكن إحنا ما نزيدش عنها. لا أنا أنا أنا في نسبة معينة ما أقدرش أزيد عنها، وفي حاجة اسمها البريسيجن أجريكلشر، أنا بدي النبات احتياجاته فقط من المية أو من المغذيات بالضبط إيه هو اللي محتاجها. سمعت نتنياهو وأكيد حضرتك يمكن وصلك الكلام ده، بيقول مش بس وصلنا في مجال التكنولوجيا المياه إلى حد ما، احنا عندنا طيارة بتعرف النبات محتاج قد ايه ميه وقد ايه كيماويات. يا فندم ده كلام فاضي. ما واخد بال حضرتك ازاي؟ مش هم وصلوا، اعتقد احنا بقالنا فترات طويله احنا اشتغلنا على الاكو ده اللي بتكلم حضرتك عليه، الدرونز، بقالنا اكثر من 15 سنه ولا 20 سنه في طياره ماشيه في السماء. لا مش طياره يا فندم، درون، يعني اكوا كوبتر اسمها. يعني دي من غير حضرتك بريموت بتمشيها. اوكي. مش اسرائيل، احنا ليه هنتكلم دايما عن اسرائيل؟ لا، اسرائيل يمكن قامت بابحاث، لكن احنا في مجال الغابات شغالين بهذا بدون اي شيء. بس الكلام مش صحيح وغير دقيق وغير علمي، لان هنا احنا بنقدر نعرف بعض الانفورميشن اللي احنا المعلومات اللي احنا محتاجينها عن طريق الدراون او الاكوا كوبتر اللي هي اللي حضرتك بتقول عليها طياره. لا، واحنا عندنا في سنسورز كتير نعرف كل المعلومات للتربه وللنبات. فبس ده مش اسرائيل اللي مخترعها يا فندم، نهائي مش اسرائيل. ده تطور علمي حدث من 20-25 سنة أو أكثر. فده التطور ان احنا نتكلم في هذه المواضيع، لكن هذا ليس اختراع اسرائيلي نهائي. العالم المصري الكبير الاستاذ الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الزراعيه، ماذا يعني يقدم لمصر الان؟ خلينا اخذ الاجابه على هذا السؤال بعد هذا الفصل القصير. فصل قصير مستمعينا الاعزاء، ثم نواصل الحوار مع الدكتور هاني الكاتب. نجم في سماء الوطن. مستمعينا الاعزاء، رجعت لكم تاني بعد هذا الفصل القصير، والحوار متواصل مع العالم المصري الكبير الاستاذ دكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الزراعيه. دكتور هاني، بيعمل ايه في مصر دلوقتي يا فندم؟ وكمان يعني حضرتك عضو مجلس الشورى رئيس الجمهوريه ومستشار رئيس الجمهوريه، مؤكد ان يعني الحمد لله سبب سيادتك سابقاك، وبناء على هذا تم الاتصال بك لتقوم بهذه المهمه. هو حاليا لو حضرتك تسمح لي الاول قبل ما اذكر يعني انا حاليا موجود في مصر ليه، انا هرجع تاني للنقطه البحث العلمي مهم جدا، بس انا مش عايز دايما اخد مثال اسرائيل. احنا بنتكلم ان العالم بيتكلم بيقول اسرائيل علمتنا ازاي نزرع في الصحراء. الكلام ده خاطئ تماما تماما تماما. المصريين في ايام المسيح عليه السلام وقبل بداية هذا كانوا قائمين بالزراعة في الصحراء، وعندنا الأديار اللي موجودة في الصحراء مثال جيد جدا لهذا. فمش دائما ان اسرائيل متقدمة في البحث العلمي، ده صحيح عننا، لكن انا مش شايف ان اسرائيل هي القدوة الحسنة ان احنا نبص ليها هم بيعملوا ايه في الزراعة او في استخدامهم من المية. اعتقادي ان احنا عندنا ايضا المقدرة، ولو تجمعنا كلنا وقمنا بالابحاث العلمية هنكون في الزراعة افضل من اسرائيل. احنا عندنا امكانيات وتساعدنا كثيرا، وهي عندنا الشمس ذا بسكور دائما، مية البحر، والأراضي الصحراوية بأكثر من مليون كيلو متر مكعب، وعندنا الموارد البشرية أكثر من 100 مليون. فأنا يعني دي موارد أقدر أشتغل بيها. الشمس معنى الشمس طاقة بستخدمها عشان البحر في الطاقة وهكذا. فأنا أقدر عندي إمكانات كثيرة جدا أقدر أستخدمها، وإن أنا أكون فعلا بلد رائد تاني مرة تانية في الزراعة. تعرف عندي الفلاح المصري رغم أنه ما زال بيستخدم الطرق البدائية أو التقليدية في الزراعة، ولكن بيحقق أعلى إنتاجية في حدود إمكانياته. يعني رغم أنه هو بيحقق في بعض المحاصيل، لكن مش بسبب الأساليب الجيدة، لكن احنا عندنا طقس جيد، احنا عندنا مناخ جيد ايضا كثيرا من المحاصيل ولهذا السبب. ولكن احنا لابد ان احنا نحسن من الزراعة. لابد زي ما ذكرنا قبل كده، لابد ان نتبهف في استخدامنا للموارد، لابد ان نقلل استخدامي للمية. احنا عندنا فقر مائي شنيع، فلابد ان 600 متر مكعب حاليا للمواطن، بعد ما المفروض يكون 1000 متر مكعب. هو المواطن المفروض في حالة تنمية احنا محتاجين الى 1700 متر مكعب للفرد في السنة. الفقر المائي هو اللي 1000، بيبدأ عند 1000 متر مكعب للفرد، واحنا وصلنا حاليا 622 تقريبا متر مكعب للفرد، ومعناه هنصل الى اقل من 400 متر مكعب للفرد في 2050، وده شيء طبعا ده فقر مائي شديد. يبقى الحل تنظيم وترشيد وحسن استخدام الموارد 100%، والبحث عن بدائل اخرى. والبحث حضرتك ده صحيح 100%، والبحث عن بدائل اخرى. وبدائل اخرى لازم نشوف كل الامكانيات في الاماكن اللي فيها امطار كافيه او فيها ضباب او فيها ندى. لازم اقوم بتجميع الامطار والضباب والندى. انا عندي رطوبه عاليه زي في الساحل الشمالي، لابد اني اجمع المياه من الغلاف الجوي، ولابد ان انا احسن استخدامي لمياه الصرف الصحي. وما اقدرش طبعا، دي نقطه حساسه جدا، انا ما اقدرش استخدم مأكولات حاجات تؤكل، يعني في اي شيء يؤكل او يستخدم للانسان او للحيوان، لابد من خلو المياه المستخدمه من اي تلوث، من اي تلوث. ودي نقطه حساسه جدا، الاشجار بقى والغابات بالظبط كده، او الوقود الحيوي. ولابد ان احنا نعيد الفكر، احنا عندنا استخدام سيء لمياه الصرف الصحي، ولابد ان احنا نوقف هذا تماما. سيدي، بتعمل ايه في مصر حاليا؟ احنا حاليا في انشاء نماذج الزراعة المتكاملة. يعني ايه الزراعة المتكاملة؟ يعني انا عندي تربية اسماك، تربية ماشية، الناتج منهم ده أسمدة عضوية بستخدمها أنا لتسميد التربة، بستخدم المية اللي خارجة من الأسماك أيضا للري، وبدمج ده أنا أول بقوم بحماية للزراعة عن طريق الأشجار، بعمل مصدات رياح وبزرع فاكهة وخضار ومحاصيل حقلية، وطبعا نحل هام جدا في هذه المنظومة، وبنربط هذا بالتصنيع الزراعي. فأنا هنا عندي نظام متكامل، كل جزء من هذا النظام بيعطي الجزء الآخر من احتياجاته بيخدم عليه، وبالتالي أنا في النهاية ما عنديش نافيات. أنا بشتغل هنا بنظام ما يسمى صفر نافيات، صفر دائرة كده ماشي على صفر نافيات. بدأ بالفعل احنا حاليا في الحديث مع بعض الوزراء، وطبعا احنا محتاجين الى funding يعني تمويل، وبنحاول البحث عن هذه الامور لانشاء بعض النماذج، عشان المزارع دائما بيحب يشوف قدامه نماذج وعشان يقدر يقلد هذه النماذج. احنا طبعا لازم هنقوم بتدريب المزارعين او كبار المستثمرين اللي عايزين يقوموا بهذه الامور، لازم ندربهم على هذا النظام المتكامل المستدام. احنا هنا بنحاول اهم شيء رفع رطوبة التربة والحفاظ على رطوبة التربة، وده شيء في منتهى الأهمية ان احنا نحافظ على خصوبة التربة، وبالتالي يختلف عن النظام اللي احنا ماشيين به. احنا كل موسم احنا بنزرع وبعدين بنحرت، وبعدين احيانا في كثير من بلاد العالم باكينات حصاد كبيرة، فهي بتضر بكائنات التربة اللي في منتهى الأهمية لخصوبة التربة. ستك ايضا مهموم بقضية تأكل الأرض الزراعية وتعدى على الأرض الزراعية. طبعا ده اعتقد انا بقول احنا بنقتل نفسنا بنفسنا. احنا ما عندناش الا 3.6% من الاراضي فعلا اللي هي الدلتا والنيل، دول اللي صالحين للزراعة الجودة عالية من الاراضي. انا ما اقدرش استخدم هذه الاراضي ان انا اعيش عليها. انا عندي الصحراء زي ما قلنا 1,000,000 كيلومتر مربع، اقدر استخدم الصحراء لكن ما تعديش على الأراضي الزراعية واستخدمها هذا الاستخدام السيء. ولا بد من إعادة هذه الأراضي مرة أخرى، ده الجارانتي والأمان لمستقبل الشعب المصري. دكتور هاني، احنا مصر صحيح قلت 95 نقول 90% منها أرض ما زالت صحراء، ولكن في معادلة أنا شخصيا مش فاهمها، ليه احنا عندنا أرض كتيرة فاضية وليه الأرض عندنا غالية سواء في الإسكان أو في الزراعة أو ما إلى ذلك؟ دي نقطة حساسة أنا لا أستطيع أن أفهمها، لأن أنا بقول الأرض اللي تزرع لابد أن إحنا نساعد كل شخص على أساس يقوم بزراعة الأرض، لكن طبعا كل ده تحت نظام معين تحت إطار القانوني، لكن مش أنا أقوم بالاستيلاء على الأراضي، أن أنا أعتدي يعني على الأراضي، أن أنا أضع يدي وأقول دي أرضي والأشياء اللي بتحدث دي. فكلها هم احنا يعني احنا السبب في ارتفاع هذه الاسعار، واعتقد ان احنا الامور هتتغير فعلا لو قدرنا نحل هذه المشكله العويصه. السعر اللي هو انا شايفه عالي جدا مغالى فيه على اساس لان هو احنا الارض اصبحت وسيله للتجاره وللثراء وليست وسيله للتنميه. ده صحيح للأسف الشديد، ولابد ان احنا نعود ان الارض لابد نستخدمها للتنميه. انا انا انا انا بستعجب دول العالم كده، اعتقد كل دول العالم. انا انا انا احيانا بستعجب للفكر ان انا ارض تكون بتاعتي. الارض دي مخلوقه من الله سبحانه وتعالى لفائده الجميع وليس لاشخاص معينه. انا لست تفكيري اشتراكي او شيوعي او كده، لكن بكثرة المشاكل الموجودة عندنا في العالم، احنا عندنا اكثر من 850 بليون شخص لا يجدوا شيء يأكلوه، يعني ده شيء احنا عندنا مشاكل كثيرة جدا في العالم. فالأرض الحقيقة لابد ان هي تستخدم زي ما حضرتك قلت للتطور للتنمية ومساعدة الإنسان وليس فقط لاستحواذ المال لفئة معينة. هو حلها ممكن يكون حق الانتفاع، يعني حق الانتفاع هو الحل، بمعنى ان انت الناس بتاخد الاراضي بتتاجر فيها وتبيع فيها وتسقعها وما الى ذلك، اما لو هي حق انتفاع هتبقى مجبر انك انت تعمرها ومفيش مجال بقى للبيع والشراء فيها وما الى ذلك. ده صحيح، اعتقد ان هناك طرق كثيرة للوصول الى حل صحيح في هذه الامور. احد الحلول ممكن يكون عن طريق حق الانتفاع. طب هاخد فاصل فندم وارجع لعلماء مصر في الخارج، ازاي نقدر نستفيد بهم زي حضرتك كده؟ مستمعينا الاعزاء، فاصل ثم حوار مع العالم المصري الجليل الاستاذ الدكتور هاني الكاتب مستشار السيد رئيس الجمهورية. حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعين الاعزاء، رجعت لكم تاني بعد هذا الفصل القصير. والسؤال اللي طرحته على الاستاذ الدكتور هاني الكاتب، العالم المصري الكبير ومستشار رئيس الجمهوريه. علماء مصر في الخارج يا فندم، احنا عندنا في كل الدنيا علماء ونابغين مصريين نابغين في كل، بس احنا مش قادرين نستفيد بهم. هل هي المشكله عندهم هم؟ هل المشكله في الدوله؟ المشكله فين بالظبط؟ وانا مش عارف حقيقه المشكله اللي حضرتك بتتكلم عليها، لان احنا يعني شو حضرتك سياده الرئيس ده عامل مجلس الاستشاري معظم علماء مصر الخارجيه، واخد بال حضرتك ازاي؟ كان في ايضا من معالي وزيره الهجره مصر تستطيع، وكان في علماء كثيرين من الخارج. في الواقع هناك مجهودات كثيره بتتعمل من الحكومه المصريه على اساس تستفيد من خبره ومعرفه العلماء المصريين في الخارج. لكن انا مش هتكلم بس عن العلماء المصريين في الخارج، ما احنا عندنا هنا علماء كثيرين ومفكرين كثيرين، فلا بد من تجميع العلماء. احنا لابد نعمل في تيم ورك، في مشاركه للوصول الى افضل الحلول. والمواضيع ما اصبحتش دلوقتي، اصبحت ما بنقول انتر ديسيبلينير، يعني من مجالات مختلفه انا بحل موضوع، فانا ما بتكلمش فقط في مجال واحد، انا بتكلم في مجالات كل متشابك يا فندم مع بعض، واخد بال حضرتك؟ فلا بد من عمل هذه المجاميع في المجالات المختلفة، وسواء العلم ما عندوش حدود يا فندم، سواء مصر في الخارج أو مصر في الداخل أو أجنبي، واخد بال حضرتك إزاي؟ فلا بد من استفادة من العلم الموجود. الدول بتتقدم إزاي؟ الدول بتتقدم إزاي؟ الدول بتتقدم بالشعوب بتاعتها يا فندم. بيكون عندي تعليم جيد، بيكون عندي وعي، بيكون عندي تعليم، بيكون عندي شيء مهم جدا جدا جدا وهو ينقصنا هنا في مصر، احترام القانون. ويكون عندي انتظام ديسيبلين، ولابد ان انا اتقن العمل اللي بقوم به، واحنا ينقصنا هذا تماما، احنا ليس هناك اتقان في العمل اللي احنا بنقوم به. دي مشكله المواطن ولا مشكله الدوله ولا مشكله الحكومه ولا مشكله الاداره؟ انا هقول لحضرتك يا فندم، هو الدوله، هي الدوله حاجه من شعب اخر ولا من نفس الشعب؟ هي مشكله الشعب. هي كان عندنا مشاكل كثيره ان طيب المواطن المصري بيلتزم بره ما تلزمش جوه؟ عايز اصلح لك ايه دي؟ انا مش عارف اذا كان المواطن المصري بيلتزم بره ولا لا. انا ما عنديش حد يقول كده. انت مصري بره بتبقى انا ملتزم داخل مصر، وخارج مصر انا ملتزم. وانا طفل صغير وانا شاب في مصر انا ما استطعتش ارمي ورقه في الشارع مثلا، استحاله. شايف ان احنا لابد ان احنا نحترم القانون. مش كل المصريين بيحترموا القانون في الخارج، وكثير من المصريين بيحترموا القانون في الخارج، وفي بيحترم القانون في الداخل، لانه هو عارف ان هو، انت حضرتك دلوقتي عايز يعني تصل بيا ان انا اقول العقاب، هو طبعا العقاب قبل العقاب لا يسبق العقاب التوعيه والتعليم قبل العقاب، يبقى الاثنين يمشوا مع بعض. عشان كده مش عايز اوافق حضرتك ان انا اعاقب، انا بحترم القانون لان انا عندي الوعي باحترام القانون، انا تعلمت ان انا احترم القانون، لكن ان انا اعاقب بدون ان يكون عندي وعي او تعليم، فانا ده مش شايف ان هي الطريقه الصحيحه ومش هتفيد بشيء، فلازم ابدا انا بالتوعيه وبالتعليم. يعني لو انا قلت لدكتور هاني الكاتب انت ايه اللي بتشوفه بره نفسك تشوفه في جوه، اعتقد احترام القانون واتقان العمل. اتقان العمل لابد ان احنا نكون مبدعين اكثر من كده، وطبعا اتقان العمل في منتهى الاهميه. يعني بذكر فعلا انا ده يعني مش ما تكسفش ان انا اقول، انا لو نظفت ازاز لازم اكون سعيد جدا ان انا نظفت الازاز ده بطريقه جميله، ان ما اشوفش فيه اي اتربه او هكذا. ومش عيب ان انا انظف الازاز يا فندم، مش عيب ابدا. فاي عمل احنا نقوم به لابد ان احنا نتقنه. طب هاخد فصل اخير يا فندم مستمعينا الاعزاء، فصل اخير ثم نختتم الحوار مع العالم المصري الجليل الاستاذ الدكتور هاني الكاتب مستشار السيد رئيس الجمهوريه. من واحد كل هم مصر تبقى احلى، تبقى احلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى، ترق وتحلى. واحد كل هم مصر تبقى احلى، تبقى احلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى، ترق وتحلى. ظهر الغلابة والناس الشقيانين، العدل اكيد هيمشي ان شاء الله. أحلامك يا فندم؟ أحلامي أنا عندي أحلام كثيرة، بس أنا بسميها الرؤية أفضل. رؤيتي حقيقة أن أنا أشوف تحسين الوعي، تحسين التعليم في مصر. نفسي أشوف، ويمكن ده حلم بقى مش عارف، هو أن احنا نعود إلى خلقنا المصرية ذات طابع أحادي في جميع أنحاء العالم. ده بالنسبة لي هام جدا، ولكن رؤيتي نفسي أشوف مصر مرة أخرى بلد رائدة. احنا 100 مليون، احنا مصر بلد الحضارة، وطبعا نفسي أشوف تقدم الزراعة عندنا، ونفسي أشوف عندنا مساحات كبيرة مزروعة بشكل جميل. نفسي أشوف مرة ثانية الجمال في مصر. لا يوجد عندنا جمال نهائي، القباحة تعم في كل مكان، حتى في المدن الجديدة. وطبعا ده شيء مهم يكون عندنا جمال، سواء في اننا تعودت على حقيقه. ولا بد فجاه نعود مره اخرى للجمال، احنا بلد الجمال. فنفسي اشوف زراعه جميله، المدن جميله، الطرق جميله، كل شيء كنا بنعمله لازم يكون جميل. ودي رؤيه كبيره، انا نفسي الاقي الرؤيه ايضا نشوف خضرة كثيرة في بلادنا مصر، وده شيء مهم لأنه هو بيساعد أيضا على تخليل تأثير المناخ، بنقلل من ثاني أكسيد الكربون. إحنا محتاجين إلى مناخ أفضل، إحنا محتاجين إلى هواء نقي، إحنا الهواء أصبح غير نقي. فحقيقة أنا بأذكر كثيرا أن الله سبحانه وتعالى أو الطبيعة، أولا الله سبحانه وتعالى طبعا جميل يحب الجمال، لكن الله سبحانه وتعالى خلق لنا الهواء النقي للتنفس، المياه النقية للشرب، الأرض النقية عشان نزرع عليها أكلنا، وده شو شيء نتمنى نعود إليه مش في مصر فقط ولكن في العالم كله. إن شاء الله أحلام ستك تتحقق يا فندم، ونلتقي مرة أخرى، وإن شاء الله نأمل ونحلم ونرى مصر بكرة أفضل بإذن الله. إن شاء الله ده حلمنا كلنا، رؤيتنا أيضا، رؤيتنا أيضا. أنا مش عايز إن هو الأحلام دي كلها تتحقق، ما فيهاش أي صعوبة عشان عندنا الإمكانيات. هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله، محتاجة موارد مالية، محتاجة إمكانيات. حقيقة لو تكفلنا كلنا بس يكون عندنا الرؤية الصحيحة هنصل إلى هذا. لكن أنا ما أقدرش بقى أكون غير مهتم بما يحدث، ومثال البسيط اللي ذكرناه قبل كده أرمي ورقة هنا في الشارع أو ما يهمنيش بقى أكسر شيء، ما احترمش المرور، ده بيعطل الناس دائما. هو أصبحت أنانية، والشعب المصري ما كان شعب أناني، والخلق بتبان من المرور دلوقتي للأسف. مش هي دي خلق المصريين اللي احنا عايزين نشوفها الحقيقة تقال. يا ناس يا ناس هي دي الحدودة، يا ناس يا ناس هي دي الحدودة، حدودة مصرية، حدودة مصرية، حدودة مصرية. أنا بشكر الفندم شكرا جزيلا. أنا على مستوى الشخصي سعيد جدا جدا باللقاء مع سيادتك، وبشكرك أنك أنت خصصتني بهذا الحوار، ووقت سيادتك ضيق جدا أنا عارف، والزيارة قصيرة، ولكن يعني ده بالنسبة لي شرف كبير أن أنا ألتقي بحضرتك وهذا الحوار. وأنا متأكد أن المستمعين الأعزاء واللي بيسمعهم والمسؤولين إن شاء الله هيكون مفيد، ويا رب يا رب مصر بصر بكرة أفضل. الأستاذ دكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شكرا. ألف ألف شكر يا أحمد بي، ألف ألف شكر. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم. We'll be right back.